أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. أشراط الساعة. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أيها الأحبة في الله، أنتم الآن على موعد مع الجزء الثاني من هذا الإصدار أشراط الساعة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. روى النبي صلى الله عليه وسلم أن شرب الخمر من أشراط الساعة، كما روى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة كذا وكذا وكذا، وذكر أشياء، وذكر منها قال ويشرب الخمر. وكذلك عند الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت قال لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، لما يشرب يقول لك يا أخي هذا ما هو بخمر، هذا يا أخي بيرة مثلا. والبيرة خاصة موجودة في غير بلاد بلادنا ولله الحمد، وأيضا قد يكون بعض البلاد يعني بيرتهم أيضا غير مسكرة، لكن أكثر البيرة الموجودة في بعض البلاد تباع في البارات وفي حانات الخمر فيها نسبة إسكار. الآن الذي يشرب الخمر في غالب الأحيان لا يشربه صرفا، إما بسبب ارتفاع سعره أو بسبب أن الخمر حار فيضر كبده. فغالبا الذين يشربون الخمر يخلطونه مع شيء، يأخذ زجاجة الخمر ويخلطها مثلا مع شيء من المشروبات الغازية المعروفة ثم يشرب ويسكر. فهناك يبيعون بيرة، هذه البيرة خمر مخلوطة مع شيء آخر، مع شراب شعير أو نحوه، وتكون هذه البيرة مسكرة لكن ليست مثل إسكار الخمر الصريح. يعني لو يشرب 3-4 زجاجات بيرة سكرة، لكن لو يشرب كأس خمر مثلا مخلوط بشيء يسير من مياه غازية أو من مشروبات أخرى يعني سكر بكأس واحد، لكن في البيرة يسكر ب3-4 كؤوس. إذن إيش يكون حكم البيرة اللي فيها كحول؟ حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر الفرق منه في رواية أخرى فملء الكف منه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بدأ الناس في بعض البلاد كما ذكرت يسمون الخمر بغير اسمها. الآن خرج عندنا بعض المشروبات، أنا أخشى في الحقيقة أن تكون هذه المشروبات طريقا إلى المسكرات. بعض المشروبات الطاقة الموجودة الآن مثل ماذا؟ الأسماء المتعددة الموجودة. بعض هذه المشروبات قرأت عنها بحوثا ولعلكم أيضا اطلعتم على شيء من ذلك، فيها نسبة كبيرة من الكافيين، وكذلك فيها نسبة غير قليلة من فيها سكر جلوكوز طبعا كثير أيضا، وفيها من الكافيين، ومكتوب على بعضها من كان مصاب بالحساسية فيمتنع عنها، من كان عنده سكر يمتنع عنها، بحيث أنك أحيانا طبعا هي لماذا تنشط؟ سكر الجلوكوز عموما إذا شربه المرء يتنشط عموما، فلو أنك شربت لك مثلا 3-4 كاسات من عصير العنب مثلا أو أكلت لك صحن عنب، هذا سكر الجلوكوز، ففي غالب الأحيان أنك تنشط بسببه. كذلك هذه تحتوي على نسبة كبيرة من سكر الجلوكوز بحيث انك تنشط مباشرة بعد شربها. فالمقصود من ذلك انها لم يكتفى ان فيها سكر الجلوكوز فقط، لا، وضع فيها نسبة من الكافيين، مما يدل على ان الاكثار منها قد يؤدي الى نوع من المخدر. لذلك اذكر ان واحد من الشباب، شاب يعني في الثانوية، فاتصل علي بالتلفون وسأل بعض الأسئلة، فضحكت معه وكذا، فقال يا شيخ تصدق ايش احسن جلسة عندي؟ قلت ايش احسن جلسة؟ قال احسن جلسة عندي يا شيخ نفرش بساط في البر انا وزملائي، وكل واحد معه علبة كذا، وسمى احد المشروبات الطاقة هذه اللي تباع على ريالين واربع ريال. قلت طيب ليش اخترت هذا بالذات؟ ليش ما قلت علبة يعني اي مشروب من المشروبات الغازية، ليش اخترت هذا؟ قال لا يا شيخ انا اذا شربت هذا احس اني مروق. هالعبارة ايش يدل عليه يا جماعة؟ هذا يدل ان في تأثير، فعلا في تأثير، بحيث انه يعيش في جو اخر تماما. لذلك حقيقة لا يبعد الجزم بتحريمها، وان كان لا اجزم بتحريمها عموما، والامر يحتاج الى فتوى يعني من عدد من العلماء، لكن الاصل الابتعاد عنها، واخشى انها كما ذكرت تكون طريقا الى غيرها. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الامام احمد في مسنده: من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. وهذا يدلك على شدة تحريم الخمر والتحذير منه. كذلك من اشراط الساعة التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها زخرفة المساجد والتباهي بها. وهذا يجرنا الى سؤال: هل جميع اشراط الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي اشراط مذمومة، ام ان بعضها لا يعدو ان يكون محض اخبار فقط بما سيقع بين يدي الساعة؟ الذي يظهر ان غالب الاشراط التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي اشراط مذمومة، مثل ما ذكر انه ينتشر الخمر، انه يفشو فيهم الزنا، الى غير ذلك. لكن لا نقول ان جميع هذه الاشراط مذمومة، مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان: ويكثر فيهم السمن. هل هذا يدل ان اللي يكون سمين حرام عليه او انه مذموم؟ لا، انما مجرد خبر. ولما يقول صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان من اشراط الساعة كما في حديث انس: ان يتباهى الناس بالمساجد، وفي رواية عند الامام احمد قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يبدأ المسجد بدل ما يبنيه بناء للعبادة، يبدأ ليقال ان هذا مسجد فلان، يبدأ يحمر ويصفر ويكثر فيه الاقواس والرخام، بحيث ان هذا المسجد تكلفة يمكن ان يبنى بها احيانا اربعة مساجد او خمسة مساجد، وهذا بلا شك انه خلاف السنة. ما علة النهي؟ ما هي علة النهي عن زخرفة المساجد؟ ما رأيكم؟ اولا انها تشغل المصلين، حيث انه يبدأ يصلي ويبدأ هذا العمود احمر وهذا العمود اخضر وهذا العمود رخام وهذا العمود لون اخر من الرخام، وامامها الوان وزخارف وجبس احمر واصفر، يشغل المصلي. ويصبح المصلي احيانا اذا دخل مثلا وصلى ركعتين تحية المسجد، اذا جلس بدل ما يأخذ له مصحف ويقرأ، يبدأ يأخذ المصحف ويضع في يده، ثم يبدأ ينظر في المسجد، ينظر للثريات والأقواس ويتعجب من دقة الصانع الذي صنعها وكيف لون هذا بأحمر وهذا، يشغله. فبدل ما يبدأ الناس حتى بعد الصلاة، بدل ما يقول واحد سبحان الله والحمد لله الله، يبدأ يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله، ويتلفت في المسجد ينظر إلى زخارفه، فصار المسجد مسألة ما هي بعبادة، صارت المسألة انشغال. كذلك من علة النهي الإسراف الذي يكون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقع الإسراف عموما، والله عز وجل أيضا نهى عن الإسراف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو كما عند البخاري: ذكر ابن عباس أن زخرفة المساجد من عمل اليهود، كما قال رضي الله تعالى عنه: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ولما أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بتجديد المسجد النبوي على عهده، نهى عن الزخرفة وأكد على ذلك بقوله، يكلم الصانع، يكلم البناء الذي سيبني، قال له: أكن الناس عن المطر، يعني اجعل الناس كنا عن المطر، يعني سقفا عن المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني تشغل الناس، ما نبغى تضع أصفر وأحمر وأخضر وأزرق فتشغل الناس بذلك. وكذلك روى الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني إذا بدأ الناس يزينون المصاحف ويذهبونها وصار شغله بدل ما يشتغل في المصحف يعني خشوعا وقراءة وانكسارا وتدبرا، أصبح شغله في المصحف أن هذا ذهبي وهذا أخضر وهذا أحمر وهذا أصفر، وبدأ يزينون في المصاحف وفي المساجد، قال فالدمار أسهل. منبه إلى أن بعض المساجد يضعون عند المحراب عبارتين اسمين، ما هما؟ الله ومحمد. في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بأن هذا لا يجوز لأسباب. أولا أنه لما يضع الله ومحمد جعلهما كأنهما ندان، كأنهما متساويان، ولا لا؟ هذا يمين وهذا يسار. كما أنك تضع أحيانا الخلفاء الراشدين مثلا في صف واحد، أبو بكر عمر عثمان علي، وضع هذا. وكذلك أن فيه نوع تشبه بالنصارى، فإن النصارى يضعون الأسماء الثلاثة الله عيسى روح القدس، فهذا أيضا إضافة إلى أنه نوع من الزخرفة، كذلك ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز فيه نوع تشبه بالنصارى. ومن أشراط الساعة كثرة القتل في آخر الزمان. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل طبعا القتل أول ما وقع في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة، لكن هذا القتل أو القتال الذي وقع بينهم يعني كان الاختلاف وجهات النظر حول الخلافة، هذا يعني يريد مثلا قتلة عثمان والآخر يقول لا نعطي قتلة عثمان حتى تبا، يعني وقع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأصل أنهم صحابة كرام، نمسك عما شجر بينهم ولا نقع فيهم ونكلهم إلى الله تعالى. والعجيب أن هذا القتال الذي وقع بينهم لم يفسد ما في نفوسهم، ذكر المؤرخون أنهم كانوا يتقاتلون فإذا حضر وقت الصلاة أذنوا واصطفوا الجيشان، يصطفان في صف واحد ويصلون صلاة الظهر، فإذا انتهوا قام كل واحد إلى سلاحه وتقاتلوا. دلك هذا على أن النفوس ما فيها شيء، لكن مسألة اختلاف لوجهات النظر. في زماننا هذا كثر القتل أكثر، وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل. يا رسول الله نحن الآن في معاركنا نقتل، هل سيكون هناك شيء أكثر مما نحن عليه الآن؟ ثم قالوا: إنا نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. فقال: إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. الصحابة يقولون: يا رسول الله في آخر الزمان لما نبدأ يقتل المسلمون بعضهم بعضهم بعضهم بعضا معنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس. يعني تصير عقولهم كالهباء، ما يفكر ولا يدري عن شيء، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك يا رسول الله؟ القاتل يقتل وهو ما يدري ليش قتل، والمقتول يقتل وهو ما يدري بأي ذنب قتل، كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، يعني قتل قتل، الهرج، القاتل والمقتول في النار. طيب كيف يكثر القتل في آخر الزمان؟ من أكبر أسباب انتشار القتل في آخر الزمان انتشار الأسلحة الفتاكة الحديثة من قنابل وصواريخ وعابرات القارات، تجد أن تلك القنبلة الواحدة يقتل في هذه القنبلة أحيانا يعني 10,000 20,000 في لحظة واحدة. يعني كان في السابق حتى يقتل 100 يحتاج إلى وقت، إما بالسيف إما بخنجر، الآن قنبلة واحدة وتقتل 10,000 20,000 30,000 إلى آخره. فهذه من الأشراط التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. كذلك من أشراط الساعة قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك عند مسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة، وبدأ يعد عليه الأشراط وذكر فيها قال وموتان. موتان صيغة مبالغة من موت، يعني بدل ما يقول موت موت موت قال موتان جمع موت، يأخذ فيكم كعقاص الغنم. عقاص الغنم هو مرض يصيب الغنم فتبدأ الغنم يخرج منها كمثل الدم والقيح من أنوفها وأفواهها ثم تموت الغنم. وهذا هذا المرض كالجرب الذي يصيب الإبل، يبدأ ينتشر بين الإبل ويعدي بعضها بعضا، كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه موتان يبدأ في الناس كعقاص الغنم. طبعا هذا المرض الذي ينتشر في الناس قد يكون وقع في بعض الأزمان، مثلا ما حدث في عهد عمر بعد فتح القدس، انتشر مرض الطاعون الكوليرا، انتشر سنة 18 للهجرة في الشام، فمات يعني كما ذكر بعض المؤرخين 25,000 شخص كلهم ماتوا بسبب هذا الطاعون، وسمي بطاعون عمواس، منهم أبو عبيدة بن الجراح وجمع من الصحابة. وكذلك لا يزال إلى اليوم يقع يعني أمثال هذا الطاعون أو أحيانا بعض الأمراض تقع في بعض البيئات وبعض المجتمعات وتقتل فئة من الناس. ومن أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تقارب الزمان. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وعنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ثم بين كيفية هذا التقارب. قال تكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. تكون الساعة كاحتراق السعفة، معروف السعفة سعف النخل لما تأخذها ثم تشعلها، كم تحتاج إلى وقت حتى تشتعل وتنتهي؟ كم تتوقعون؟ يعني 5 دقائق 7 دقائق إن كثرت 10 دقائق، وتحترق السعفة وتنتهي، فإذا كانت جافة خاصة تحترق وتنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الساعة تقصر. طيب ما هو معنى تقارب الزمان؟ تقارب الزمان قيل فيه أقوال. الأول إما أن يكون ذهاب بركة الزمان بحيث أن الإنسان ما يستطيع أن ينهي شغله، يخرج مثلا بعد صلاة العصر لأجل إنهاء 3-4 من أشغاله، يريد أن يمر المحل الفلاني مثلا خياط ويأخذ ثيابه، ثم سيخرج إلى مثلا إلى البقالة وسيأخذ مثلا أغراض لأهله، ثم سيخرج إلى مثلا المغسلة وسيغسل سيارته، ثم يعود إلى بيته، يخرج مثلا ويصل إلى الخياط ثم يدري اللي أذن عليه المغرب وانتهى الوقت الذي حدده ل3-4 أشغال، ذهبت البركة من الزمان. يصبح في السابق ما بين الفجر إلى الظهر يستطيع أن ينهي عدة أعمال، الآن ما يستطيع ينهي إلا عمل أو عملين، ما يدري إلا أذن عليه الظهر، قال سبحان الله أذن الظهر ما بعد انتهيت من شغلي، أن تذهب البركة من الزمان. وأحيانا سبحان الله يكون إنسان يا جماعة يعني عنده مال وتذهب البركة منه. كم من الناس اليوم مثلا خاصة إذا كان هذا الكسب حراما، كم من الناس اليوم يكون كسبه يعني مثل راتبه يصل إلى 5,000 و10,000 ولا يأتي آخر الشهر إلا وقد استدان، ويقول يا أخي سبحان الله والله ما أدري أين يذهب مالي، نقول لأن مالك ليس فيه بركة. بينما بعض الناس أحيانا يكون يعني راتبه لا يتجاوز 2,000 أو 3,000 ومع ذلك كثير البركة، تجد أنه يعني يطعم أولاده كما يشاء ويسدد أجار البيت ويسدد هاتف البيت والجوال وكثير البركة ماله. أحيانا تذهب البركة من الوقت، البركة من المال، أحيانا البركة من الولد، أحيانا البركة من الدابة، أحيانا البركة من المطر، كما قال صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا. يقول الجذب الحقيقي ليس أنما يأتيكم مطر، إنما السنة الجذب أن تمطروا ثم لا تنبتوا الأرض. إيش الفائدة لما ينزل مطر ويعني يقطع علينا السبل ويتعبنا في بيوتنا وبعض البيوت تخر على ما تحتها، ثم بعد ذلك لا يأتي زرع، إذا إيش الفائدة أن هذا المطر جاء؟ وذلك أنه ليس فيه بركة. فهذا القول الأول من تقارب الزمان. طبعا مسألة تقارب الزمان أيضا، يعني الحرص على الوقت قد لا يشعر به إلا العقلاء. بعض الناس أصلا ما همه وقته، يعني وقته يذهب في لعب ورق ومشاهدة تمثيليات ومتابعة مسلسلات وحضور مباريات، فما فرق معه أن السنة تكون كساعة ولا الشهر يكون كجمعة، ما فرق معه ذلك كثيرا. قد يكون أيضا من تقارب الزمان تقارب المسافات. يعني في السابق يا جماعة كان الذي يريد أن ينتقل مثلا من الرياض إلى مكة كم كيلو بينها الرياض ومكة؟ افرض انها 1000 كيلو. في السابق يحدثنا بعض من كانوا يحجون على الركائب على الابل انه يستغرق منهم شهرا كاملا. الان حتى تنتقل من الرياض الى مكة كم تحتاج بالطيارة؟ ساعة ونصف تركب الطيارة وساعة ونصف وانت في جدة، ولو تذهب بالسيارة لن تحتاج الا الى 8 ساعات او الى 7 ساعات احيانا. فتقاربت المسافات حتى اصبح الذي يقطع في شهر ويصرف في الشهر أصبح لا يصرف فيه إلا ساعة، أو أحيانا لا يصرف فيه إلا يوم واحد. وقد يكون تقارب الزمان هو تسارع الأوقات، بحيث أن الأوقات تبدأ يعني تمضي بسرعة على الناس حتى لا يدري الإنسان كيف مضى عليه وقته. هذا أيضا من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشراط الساعة كثرة الفتن، كثرة الفتن، الفتن العظيمة التي يلتبس فيها على المسلم الحق من الباطل، ما يدري الإنسان هذا حق ولا هذا باطل. يأتي يسأل يقول يا جماعة هل مثلا هذا القتال صحيح أم هذا القتال غير صحيح؟ يا جماعة طيب نقاتل ما نقاتل؟ هل هذا الفعل صحيح الذي فعل فلان أم ليس صحيحا؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعاجيب حول ظهور هذه الفتن، وبين صلى الله عليه وسلم أن المرء ما دام الفتن مشتبهة عليه فالأصل ألا يقدم عليها. اسمع إلى هذا الحديث العظيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. فتن تأتي للإنسان مثل ما يعني يأتيك الليل يحيط لك من كل جانب، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. خير واحد يا جماعة يصبح الصباح وهو مؤمن يصلي ولا يأتي الليل له كافر معلق صليب ولا يعبد الله والعزة ولا يعبد بوذا أو هندوسي يعبد بقر. فترة عظيمة، ايش اللي قلبك يا اخي كلها 4-5 ساعات انت الصبح مصلي الفجر في المسجد وفي الليل تسجد لصنم؟ فتنة. قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يأذن عليه المغرب وهو طالع من المسجد ومصلي المغرب ومنتهي من اذكار الصلاة، ولا يصبح الصبح الا هو ساجد لصنم ولا معلق صليب ولا يقول عزير ابن الله او نحو ذلك من انواع الكفر. طيب ما هو حال المرء يا جماعة مع وجود هالفتن؟ اسمع الى الحال. قال صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها الواقف خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ويعني كل ما استطعت انك ما تدخل في هذه الفتن فهو احسن لك. اذا تستطيع تقعد ما تشارك في الفتن فهذا انت مأمور به. طيب واحد قال يا اخي انا ما استطيع لازم اشارك في الفتن، نقول اذا خليك قائم لا تمشي معهم. مشى معهم، نقول طيب لا تسعى لا تركض، فركض معهم. طيب كيف يكون الحال هناك؟ هل اقاتل ما اقاتل؟ اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال: فكسروا قسيكم. قسي جمع ايش؟ جمع قرص. يقول اذا عندك سلاح اكسره. قال: وقطعوا اوتاركم. الوتر ما هو؟ اللي في القوس، الحبل هذا اللي يشد السام، قال اقطعه واكسر القوس. قال: واضربوا بسيوفكم الحجارة. تعال الى السيف ودقه بالحجر حتى اذا ضربت له ما يقتل. قال: فان دخل على احدكم فليكن كخير ابني آدم. جماعة فتنة، من يستطيع يفعل ذلك؟ كسر سيفك وتكسر القوس وتقطع الوتر. خير ابني آدم ايش قال؟ لان بسطت الي يدك لتقتلني ابقتلك، ولا ايش قال؟ ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. ليش؟ اني اخاف الله رب العالمين، انا اخاف من الله، اقتلني. وقتله فعلا. من يستطيع يا جماعة ان يصل الى هذا الحال؟ انه يقول كما جاء في بعض الاحاديث قال: واخمض عينيك. أخبط عيني يا رسول الله بيقتلني. نعم فتنة، لا تقاتل، ما تدري هل هذا مسلم ليقتلك أو تقتل مسلم أو هو كافر، فتنة، خمض عينيك ودعه يقتلك. طيب ما رأيكم يا جماعة، هل فعلا لو وقعت الفتنة هل المرء مأمور بأنه يعني هل هذا الحديث على ظاهره؟ نحن يطبق الواحد الحديث، لكن هل هذا الحديث فعلا حديث على ظاهره؟ هذا الحديث الذي تقدم معنا، واستمع إلى الحديث مرة أخرى حتى نتصور الواقع في ذلك الزمان. ذكرنا أن الفتن تكثر، الفتن أنواع، قد تكون فتنة للسمع، فتنة للبصر، فتنة فتن أموال، فتن أحيانا عقائد، فتن فكر، ما تدري هل هذا الفكر صحيح، هل المنهج صحيح، لا المنهج الثاني أصح. هذا الحديث عظيم الذي بين يدينا، استمع إلى الحديث مرة أخرى. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، الماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخيري ابني آدم. اسمع ماذا يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث. قال النووي: هذا الحديث وما في معناه مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. بعض العلماء يقول لا، أي فتنة تقع لا تقاتل. طيب يا أخي، مثلا بلد مسلم هجم على بلد مسلم آخر وقاتله، قال هذه فتنة لا تقاتل. طيب يا أخي، واضح من الظالم ومن المظلوم، لا تقاتل. حديث ذكر هذا لا تقاتل، هذا قول لبعض العلم. لذلك بعض الصحابة فلما وقعت الفتنة بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة، بعض الصحابة كسر سيفه وقال هذه الفتنة اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لن أقاتل. هذا قول لبعض العلم. وقال بعض أهل العلم: إن دخلوا عليه بيته هل يجوز أن يدافع عن نفسه أم لا؟ قلنا لك لا تطلع تقاتل، لكن دخلوا عليك في بيتك وبيقاتلونك، هل تدافع عن نفسك ام لا؟ الصحيح في هذه المسألة هو ان تنصر الحق. طبعا اذا كان الامر مشتبه فقلنا ادري يا جماعة، الحق مع هذا ام الحق مع هذا؟ مشتبه، كيف تتصرف اذا ما تدري وين الحق؟ كيف تفعل؟ تجلس، لا تنصر هذا ولا تنصر هذا. لكن لو تبين لك، عرفت ان فلان الحق معه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح ابن سمية ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فعمار قاتل في صف من؟ في صف علي رضي الله تعالى عنه، وقتله جيش معاوية رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة. فلما قتل عمار من قبل جيش معاوية، تبين أن الجيش معاوية هو الفئة التي بغت، طبعا مع الامساك عما شجر بين الصحابة، لكن هذا مجرد مثال حتى يتبين متى يكون الحق مشتبها ومتى يكون بينا. اذا تبين الحق مع فلان قاتل معه، كما قال سبحانه وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ثم قال: فان بغت احداهما على الاخرى، ماذا نفعل؟ نجلس ونقول ما علينا دخل، خلاص فتنة؟ لا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. طبعا هذه الفتن لا تكاد تترك بيتا الا دخلته. استمع الى هذا الحديث العجيب. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على اطم من اطام المدينة ثم قال: ما هو الاطم؟ جبل او تل، وجعل يرى المدينة من فوق ينظر الى البيوت. طيب ثم التفت الى الصحابة قال: هل ترون ما ارى؟ يسأل الصحابة يقول: يا جماعة ترون اللي اراه انا الان؟ الصحابة: ما رأوا الا بيوت. قالوا: يعني نرى بيوت، ما نرى شيئا. قال: اني لارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطر، كمواقع المطر، الفتن جالسة الان تدخل بيوتكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من يوقظ صواحب الحجرات، ثم ذكر أن الفتن تظهر وأنها أقبلت كقطع الليل المظلم. الفتن كما ذكرت أنواع. أعظم الفتن التي يخشى المسلم منها على نفسه الفتنة في إيش؟ في ماله، في ولده، الفتنة في دينك. وأعظم فتنة تخشى عليها في دينك ليس أنك تخطأ في الصلاة ولا تخطأ في الزكاة ولا الحج تتلخبط في الوقوف بعرفة ومزدلفة، لا، أعظم فتنة تصيب الدين في إيش؟ في عقيدتك، تبدأ تفسد عليك عقيدتك. طيب الفتن التي في العقائد من أين تأتي؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتن أكثر ما تأتي من قبل المشرق. استمع إلى هذا الحديث. قام سالم بن عبد الله بن عمر خطيبا في أهل العراق فقال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. أهل العراق قتلوا من؟ الحسين بن علي بن أبي طالب، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة رضي الله عنها. فقتلوا الحسين والأمر عندهم عادي، وهم قادمون إلى الحج، واحد منهم هم قادمون بعد ما أحرموا لبيك اللهم لبيك، أقبلت عليه بعوضة وقفت على يده فضربها، لما ضربها وماتت قال: استغفر الله، دم بعوضة، كيف أقتل بعوضة؟ أعوذ بالله، وخاف من الله. وأقبل إلى ابن عباس يسأله، يقول: يا ابن عباس، يا حبر، استغفر الله، أنا قتلت بعوضة، هل علي في دم البعوضة شيء؟ قال: سبحان الله، تتحرج من دم بعوضة وأنتم قد سفكتم دم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم فعلا ما أسألهم عن الصغيرة وأركبهم للكبيرة. ثم قال سالم: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا. وأومأ بيده نحو المشرق، نحو المشرق يعني نحو العراق، قال: من حيث يطلع قرن الشيطان. طبعا الشمس لما تشرق تشرق بين ايش؟ بين قرني شيطان. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لانها تشرق بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. يقول ابن حجر: اول الفتن كان منبعها من المشرق، من العراق ظهر الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، واكثر مقالات الكفر والعقائد الفاسدة انما خرجت من جهة المشرق. طيب لماذا خرجت من جهة المشرق؟ هذا لأسباب. اهل الشمال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي كان شمال المدينة؟ اي دين؟ النصراني، صح؟ واللي كان جنوب المدينة جهة اليمن؟ النصراني ايضا. واللي كان غربي المدينة جهة البحار وافريقيا؟ النصراني ايضا. اليس كان النجاشي كان نصرانيا؟ لذلك سأل الصحابة لما جاءوا عن عيسى ونزلت ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه الى اخره، ونزل وقرأوا عليه اوائل سورة مريم. فكان النصارى العقيدة التي عندهم اصلا، نعم، عقيدة فاسدة وعقيدة واضح ضلالها من البداية، وحذر منها القرآن: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ان دعوا للرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادا. فاصلا الصحابة عندهم نوع يعني حصانة من النصرانية، لان القرآن يكلمهم عن النصرانية منذ ان نزل. طيب ليش ما تأثروا باليهودية؟ نفس الشيء، جاءت القرآن محذرا من اليهودية، وقالت اليهود عزين ابن الله، وأنهم قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وذكر الله تعالى قصة موسى، وذكر موسى نفسه في القرآن أكثر من 183 مرة. فدلك على أن الصحابة كان عندهم نوع حصانة أصلا من النصرانية ومن اليهودية. بقيت المشكلة من جهة المشرق، من جهة من؟ بلاد ايش؟ فارس، المجوس. المجوس كان عندهم عقائد جاءتهم من شرقهم ايضا. ايش اللي شرق العراق وفوقها؟ اذا ذهبت شرق وفوق وشمال ستصل الى الصين، افغانستان، باكستان، الهند. تلك البلاد فيها عقائد فاسدة، فيها البوذية. البوذية خرجت في القرن الخامس قبل الميلاد، عام 560 قبل الميلاد. الهندوسية خرجت في القرن الخامس قبل الميلاد. كان عندهم عقائد عبادة النار وعقائد عظيمة وكثيرة، ولم يكن ذكرها جاء في القرآن. القرآن حذر من النصرانية من اليهودية وحذر من الشرك عموما ومن عبادة غير الله، لكن لم ينص على مثل هذه العقائد. بدأ أولئك يدخلون في الإسلام وبدأ يا جماعة يأتي الإسلام ولا يزال عنده رواسب من عقيدته الفاسدة التي كانت سابقا، فيأتي المجوسي ويدخل في الإسلام لكن لا يزال عنده نوع تعظيم للنار، فيحرص أنه يعظم النار وهو مسلم لكن لا يزال عنده يعني بقايا. يأتيك الهندوسي يدخل في الإسلام لا يزال عنده بقايا من تعظيم البقرة، من مثلا القول بالحلول، حلول الله في خلقه كما يقولون هم في عقيدة البوذي، نفس الشيء. فبدأت أمثال هذه العقائد تدخل على المسلمين، وبدأ ولو تأملتم معي فيما ذكره، خذ مثلا الشيعة والروافض، من عقائد الشيعة تقديس الأشخاص، رفع الأشخاص فوق منزلتهم، لذلك لما خرج إليهم علي رضي الله تعالى عنه وكانوا قد غلوا فيه وادعوا فيه ما ادعوا من رفعه فوق منزلته، قالوا أنت هو، أنت هو. قال من هو؟ أنا هو. ما فهم إيش أنا هو. قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو. قال أعوذ بالله، أعوذ بالله. قالوا أبت أنت الله الذي لا إله إلا هو. رأوا أن عليا يجري فيه الدم الرباني، الدم الإلهي، كما أن المجوس الفرس يرون أن كسرى ومن كان من ملوكهم أنه يجري فيهم دم إلهي، رأى هؤلاء أن عليا يجري فيه دم إلهي، فعلي رضي الله عنه كان منه أن يعني حاربهم وحفر لهم الأخاديد وأشعل فيها النيران، وقال لهم مهددا من لم يرجع عما هو عليه قذفناه فيها، وجعل يقول إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فجعلوا سبحان الله يأتون ويتساقطون في النار. تدري ليش؟ يقولون ما يعذب بالنار إلا رب النار، ويقذفون بأنفسهم في النار. المقصود بدأت تظهر هذه الأمور تأثرا بأولئك. الجهمية أو ما جاءت من جهة الجهم صفوان وواصل بن عطاء كلهم جاءوا من جهة العراق، أعاجم ما هم بعرب أصلا. المعتزلة كذلك، القدرية كذلك، كلهم لما جاءوا بدأوا يحتكون بالعرب ويحتكون بالمسلمين الجدد حتى أفسدوا عليهم دينهم. إلى الآن يا جماعة لا تزال العقائد الفاسدة في الإسلام جاءتنا من جهة المشرق. خذ أمثلة على ذلك، الزردشتية، هذه عقيدة من عقائد الهنود، وكذلك المانوية من عقائد المجوس، وكذلك المزدكية أيضا من عقائد المجوس، وكذلك الهندوسية. هذه عقائد الثلاث، الزردشتية والمانوية والمزدكية، لن أتكلم عنها لأنها في تصوري يعني تكاد أن تكون ماتت أو المؤمنون بها قلة. الهندوسية موجودة اليوم أليس كذلك؟ أكثر شيء موجوده أين؟ في الهند. هذه هي العقيدة، أعني العقيدة الهندوسية، تسمى العقيدة البرهمية، وهي ديانة وثنية. طيب أنت ما هو الشكل الذي إذا رأيت عرفت أن هذا هندوسي؟ ها؟ يكون لابس عمامة في الغالب وشعره طويل، وعندهم والنساء يضعن النقطة الحمراء، وعندهم إطلاق اللحى، لذلك تجد أن لحيته يطلقها، لكن في غالب الأحيان عندهم قماش أسود مفصل على شكل شبكة رأيت بعيني مرارا يلبس على لحيته، بحيث لحيته تكون كأنها عوارض، ولو يفكها رأيت لحيته طويلة. رأيتهم حقيقة في بعض البلاد في كندا وفي غيرها بهذا اللبس، هناك بلحيته الطويلة وعمامته والنقطة الحمراء في نسائهم، وبنوا لهم معابد إذا مررت عليه تقول ما شاء الله ما أحسن هالمسجد، قبة ومنارة، فإذا هو معبد من معابد الهندوس. ولهم يعني هناك منظمات ولجان وتعاون على يعني عدوانهم وإثمهم، فلا يزال الهندوس لهم قوتهم وظهورهم. الهندوسية تسمى البرهمية، ديانة وثنية طبعا تقوم على عبادة الأحجار والأصنام عموما وتعظيمها، وعبادة ويقدسون البقر كما سيأتي معنا. نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد، ثم تطورت على أيدي الكهنة البراهمة، لهم كتب مقدسة اسمها كتاب اسمها الفيدا، هذا كتاب مقدس ويعني مستخرج من كتب أخرى مثل رج فيدا ويجور فيدا إلى آخره. الهندوسية عندها أن الناس طبقات. أعلى طبقة البراهمة، يقول هؤلاء خلقهم الإله من عينيه ووجهه، وثم الكاشتر ثم الويشر ثم الشودر خلقهم الإله من قدر إلى آخر. المهم كلام طويل، لكن المقصود أنك لو ذهبت إلى الهند ورأيت الهندوس لرأيت فعلا أن الشودر اللي هم أقل طبقة هؤلاء منبوذون ومرميين في الشوارع، وممكن أي واحد من البراهمة اللي فوق أو الكاشتر أو الويشر يقتله ولا أحد يقول ليش تقتله. وإن رأى واحد من الشودر تعرض لواحد من اللي فوقه من الذين أرفع من مرتبة يا ويله، يقتل ويعني يصلب ويقطع ويعتدى على أهله ويقع له ما يقع يعني من مشاكل. لهم عدة معتقدات الهندوس، منها تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح، وهم يرون أن الروح إذا خرجت ما تموت، إنما تدخل في جسد آخر. طبعا أيضا المسلمون يرون أن الأرواح أيضا لا تموت لكنها لا تدخل في جسد آخر، ترتفع فإذا دفن عادت إلى جسده ويكون عذاب القبر أو نعيمه. هم يرون أنها تدخل في جسد آخر. فإن كنت إنسان طيب ويعني وحبيب مع الناس ولا تعتدي، دخلت في جسد إنسان طيب، أو دخلت في حيوان يعني حيوان راقي أسد أو حصان أو نحو ذلك. وإذا كنت إنسان ما أنت مضبوط ولا عندك معاصي، دخلت في إنسان أيضا عاصي، أو دخلت في ضفدع ولا كلب ولا غيره. حتى ذكروا أن بعض القدماء كان يمشي مع صاحبه، فمر بهما كلب فأقبل صاحبه وضرب الكلب، فنبح الكلب فأقبل ليضربه أخرى، فقال للصاحب لا تضربه فإن صوته يشبه صوت جدي. يقول جدي كم هو مضبوط والظاهر أنه روحه في هالكلب، صوته يشبه صوت جدي. فالمقصود عندهم مثل هالعقائد، هم يحرقون الأجساد لأنهم يرون أن الجسد إذا حرق الروح لم تدخل في الأرض إنما تصعد إلى السماء، فإذا صعدت إلى السماء كان حريا بها وهي بعيدة أنها تختار جسم كويس تدخل فيه. عقائد يرون ذلك، لذلك يحرقون الأجساد. عندهم تعظيم للبقر وأنواع من الزواحف والقرود، لكن البقرة عندهم هي أفضل شيء. لا يقصون شعورهم الهندوس، وقد بدأت الهندوسية تدخل حقيقة. طبعا هم ليس لهم دعوة قوية في بلاد العرب عموما، لكن لهم دعوة عند الأعاجم. لما يأتي إلى إنسان، لما تأتي إلى كأس فارغ سهل أن تدخل فيه ما شئت. وهم لما يذهبون إلى الأعاجم سواء في بلاد أفريقيا أو في أوروبا من السهل أن يدخلوا إليهم مثل هذه العقائد. من العقائد التي جاءت من المشرق أيضا البوذية. البوذية أين تنتشر غالبا؟ في الصين وفي سريلانكا في النيبال، لهم معبد ضخم في كاغندر نيبال، منطقة هناك يدين بالبوذية اليوم يا جماعة أكثر من 600 مليون. تخيل، يكفيك الصين، الصين في كم عددهم أصلا؟ 1100 مليون الصين. فلا تستغرب لما يقول لك 600 مليون بوذي، ما هم ذلك يعني 1000 مليون، يعني ماذا تتوقع من كثرة هذا العدد. لهم عدة عقائد ظهرت في الهند أول ما ظهرت عام 560 قبل الميلاد، تقوم على الزهد والتقشف. يرون أن بوذا ابن الإله. قلنا لهم كيف صار ابن الإله؟ قالوا أصلا أم بوذا كانت ملكة وليس عندها زوج، فدخلت وضاعت في الغابة 3 أيام وطلعت وهي حامل، فقالوا إن هذا، قال لها من وين الولد هذا؟ قالت هذا ابن الشمس، أني أنا وأنا نائمة حسيت أن الشمس دخلت فيني وحملت. يعني هو صريح أنه ابن زينة ويقولون إله، فولدته وأصبح ابنا للشمس ابنا لإلههم. ينسجون الروايات حول بوذا، ينقسمون إلى أقسام، منهم متدينون ومنهم مدنيون كالنصارى اليوم، منهم ناس متدينون منهم مدنيون أيضا يعني غير متدينين. من العقائد التي جاءت أيضا من قبل المشرق القاديانية، وجاءت من قبل باكستان، ولهم دعوة اليوم أيضا دعوة قوية، يسمونهم الأحمدية. ورأيت أيضا لهم مساجد حقيقة في بعض بلاد أوروبا وغيرها، لهم مساجد ولهم طرق، وأتباع غلام أحمد القادياني، وعندهم كتاب مقدس، ويرون أن غلام القادياني هذا نبي. لذلك القاديانية إذا بدأ الواحد منهم يلقي محاضرة ما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، لا، يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، لأنهم يرون أن أحمد غلام قادياني هذا نبي من الأنبياء وله دعوة. كذلك من العقائد الفاسدة التي ظهرت البهائية وأيضا أتباع بهاء الدين، البهائية قريبة من القاديانية عموما ولهم دعوة أيضا وظهور في باكستان وفي غيره ولهم حج واجتماعات إلى غير ذلك. كذلك من أشراط الساعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور الشرك في هذه الأمة. الشرك كان موجودا في الأمة قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. طيب هل صحيح أن نقول إن الشرك كان موجودا في الأمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وذلك أن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فنقول مثلا يصح أنك تقول أن اللي في الأرض كلهم اليوم أمة النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنهم أمة دعوة، يعني هو مأمور بدعوتهم، وأما أمة الإجابة فهم المسلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان حول مكة أكثر من 360 صنما. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ثوبان: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ثم قال: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وفي حديث آخر قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. إليات نساء دوس يعني أدبارهن من كثرة دورانهن على ذي الخلصة، يعني على الصنم كانوا يعبدونه دوس في الجاهلية، فيقول صلى الله عليه وسلم سوف يعودون إلى مثل ذلك. فهذا أيضا يدلك على ظهور الشرك. طيب هل الآن يا جماعة فيه صور من صور الشرك ظهرت في الأمة؟ شو رأيكم؟ مثل إيش؟ عطوني. دعاء غير الله الآن عند القبور أليس صورة من صور الشرك؟ إنزال البأس والضر والمرض بغير الله، الحلف بغير الله، الاستعانة بغير الله، الذبح لغير الله، الطواف على القبور. بل إنني رأيت بعيني في أحد المساجد الكبرى في بعض البلاد الإسلامية العربية، ذهبنا إلى مسجد هناك قد انتشر قد بني المسجد على قبر عظيم. فكان تمشي في مثل الممر ثم تدخل إلى مكان القبر، تأخذ يمين والقبر موجود على يمين، قبر مدفون فيه الميت ثم مبني عليه ضريح كبير وفي مصحف كبير وأطياب وصندوق تبرعات. فرأيت بعيني من إذا أقبل إلى جهة القبر خر على العتبة ثم قبلها ثم رفع وكمل طريقه تقربا إلى صاحب القبر، هذا رأيته بعيني. أما الدعاء من يقف عنده ويدعو، من ينشد الأشعار في مدحه ويرددون وراءه، هذا موجود هناك. فالمقصود من هذا أن الشرك في الحقيقة بدأ يرجع إلى الأمة، والله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الله عز وجل لا يرضى أبدا أن يكون معه إله يعبد أو يصلى له ويسجد، هذه حقوق رب العالمين، ما يرضى أن تصرف لغيره. لكن مع ذلك لا يزال الأمة اليوم عياذا بالله بدأ يرجع يعني طوائف منها إلى ما كان عليه السابقون. كذلك من أشراط الساعة خروج أدعياء النبوة وهم دجالون كذابون. هؤلاء أكثر من 30 رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون. قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي عن حذيفة قال: في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. أولا كيف نوفق بين هالحديث وبين الواقع، وكيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول كم قال؟ أنهم 30، والحديث الثاني يقول 27. وبين واقعنا الآن لو تعد وجدت أكثر من أدعياء، أكثر من 30 الآن كثير. آخرهم واحد من الشباب كان جاء قبل كم يوم يدرس في أمريكا، وجلست معك في يعني في مجلس واخر يتكلم معي قال يا شيخ كان معنا واحد يصلي في المسجد ثم فجأة ادعى انه نبي كذا مسكت معه ودعى انه نبي فضحكت قلت الله اكبر في احد صدقه قال والله صدقه والان يا شيخ فتح له مسجد خاص ويسمونه يا نبي الله يا نبي الله واصبح يتكلم بكلام من القرآن وينزل عليه والناس بعضهم اتباع كل ناعق كان من اشد الناس على مدعي النبوة الخليفة المهدي رحمه الله كان شديدا عليهم يوم من الايام كان ما يمسك واحد يدعي النبوة الا قتله على طول يوم من الايام اتي اليه بواحد مدعي النبوة فقال له انت نبي قال نعم انا نبي قال له اوحي اليك قال نعم اوحي الي وتعجب من قوة وجهه واجاباته قال هل بلغت قال وهل تركتموني ابلغ احدا اول ما اوحي الي قبض علي جنودك ما اعطيتوني فرصة ابلغ فنظر المهدي وقال الظهر رجال مجنون واخرج من عنده وكذلك اتي اليه مرة برجل فقال له انت نبي قال نعم قال ما الدليل قال قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي قال ما هو وجه الدلالة قال انا اسمي لا فهو يقول لا اللي هو انا نبي بعدي وقال هذا الظاهر ايضا في عقله شيء واخرجه فالمقصود انه لا يزال يخرجون اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا هؤلاء الثلاثون والسبع وعشرون هؤلاء رؤوس المتنبئين اللي يكون لها اتباع وصولة وجولة مثل مسيلمة الكذاب الاسود العنسي سجاح هؤلاء اللي هم رؤوس المتنبئين اما المتنبئين الصغار اللي يتنبأ لهم اسبوعين ثلاثة ولا مثلا يعني يكون عنده مثلا لوثة عقلية ونحو ذلك فهؤلاء كثير الامر الثاني في حديث حذيفة انه قال 27 في الحديث الاول انه قال 30 ايضا لا تناقض في ذلك فلما اقول لك مثلا اقول لفلان في جيبي 30 ريالا واقول لك في جيبي 100 ريال ليس في ذلك تناقض قد يكون في جيبي 1000 ريال لكن اخبرتك ببعضها واخبرت الثاني ببعضها كذلك صلى الله عليه وسلم اخبر ان منهم في امتي 27 في حديث اخر قال في امتي 30 قد يقول في حديث ثالث في امتي 40 وليس في هذا تناقض لانه لم يقل ليس في امتي الا 30 لا انما اخبر عن اعداد منهم تعالوا نمر معكم مرورا سريعا على هؤلاء المتنبئين من خرج منهم في عهد الصحابة ومن كان بعدهم خرج منهم في عهد الصحابة مسيلمة الكذاب متى خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وادعى انه نبي وكان عنده يعني عنده قرآن يا ضفدع نقي ما تنقين لا الماء تشربين ولا الطعام تأكلين الى غير ذلك حتى ان عمرو بن العاص قبل اسلامه قابل مسيلمة قال يا مسيلمة قال نعم قال انت نبي قال نعم قال اعطني من يعني مما عندك اعطني ايات يوحى اليك قال نعم عندي قرآن قال اعطني كم اية عمرو بن العاص رجل عربي ويعرف الكلام العربي وسمع القرآن الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مسيلمة قال اسمع مني قال نعم قال الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير وبدأ يقرأ قرآن لما انتهى عمرو ما تحمل رجل داهية وعاقل تلعب علي فقال له عمرو يا مسيلمة قال نعم قال والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب يقول ما يحتاج اقول لك اني كذاب لانك انت تدريني لا يمكن اصدق الكلام كيف يصدقون قومك فمسيلمة يعني كان قومه قد يعني صدقوا به حمية منهم ايضا الاسود العنسي قتل في اليمن ومنهم سجاح ايضا امرأة تنبأت وادعت النبوة قيل انها رجعت الى الاسلام وقيل انها لم ترجع الاسلام قال واحد من قومها طبعا هم صار عندهم موضة انبياء في ذلك الوقت صار كل قبيلة تطلع نبي فقبيلة ما وجدت الا امرأة وجعلتها نبية فقال قائل من قبيلتها يذمها قال اضحت نبيتنا انثى نطيف بها طورا واضحت انبياء الناس ذكرانا يقول الناس عندهم رجال انبياء واحنا ما عندنا الا حرمة فلأجل ان يكون بينها وبين مسيلمة التحالف اقبل مسيلمة وخطبها قال حتى نبي زوج نبية يكون يعني اتحاد وقوة تتزوجين؟ قالت نعم. فقال قومها وقوم مسيلمة قالوا طيب يا مسيلمة أعطنا مهر. قال أيرضيكم أن أسقط عنكم صلاتين؟ الدين على كيفه، أبسط عنكم صلاتين؟ قالوا نعم. قال اختاروا. قالوا الفجر والعصر، تعرف الفجر نائمين والعصر جايين من الدوام، الفجر والعصر. قال قد أسقطتها. قالوا نعم المهر، نعم المهر. ومشى مسيلمة على هذا، أسقط عنهم صلاتين. مسيلمة هذا يوم من الأيام جاء إليه قوم قال يا مسيلمة، قال نعم. قال ترى النبي اللي في الحجاز تفل في بئر عندهم ونبعت ماء، فقال تعالوا البئر الفلاني اللي فيها ماء أطلع الماء أخليها عين تنبع. فأقبلوا فتفل فيها فصارت أجاجا كأنها بول حمار. فجاء قومه مرة أخرى وقالوا له ترى محمد النبي اللي في الحجاز مسح على رأس صبي فصار شعره حسنا، ويجي الأقرب صبي عنده قال تعال، فمسح فساقط شعره وأصبح أقرع. ثم أصبح هذا الولد لا يولد له إلا صلع، كل ذريته أصابتهم بركة مسيلمة، وهو أصلا كذاب. منهم أيضا ممن ظهر في عهد الصحابة طليحة بن خويلد الأسدي ثم رجع إلى الإسلام، ظهر منهم عدد في عهد في عصر التابعين، منهم المختار الثقفي ومنهم الحارث الكذاب، ظهر في خلافة عبد الملك بن مروان، وخرج في خلافة بني العباس جماعة، وظهر في العصر الحديث ميرزا أحمد القادياني زعيما القاديانية، وقبل 100 سنة أيضا ظهر في إيران الميرزا عباس مدعي النبوة في طهران عام 1233، توفي في فلسطين عام 1359. ظهر في السودان محمود محمد طه، أضل قوم كثير، أعدم عام 1985 قريب يعني. ولا يزال يظهر هؤلاء الكذابون حتى يظهر آخرهم، وهو من؟ وهو الأعور الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب، رواه أحمد. من هؤلاء الكذابون 4 نسوة كما ذكرت، كما قال صلى الله عليه وسلم في أمتي كذابون ودجالون 26، منهم 4 نسوة، ثم قال وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير. هؤلاء هم مدعوا النبوة، ولا يزال هذا الدين يكذب عليه. إذا كان هناك من ادعى الألوهية من البشر كفرعون وغيره، ومن الناس من ادعي فيه الألوهية رفعه الناس حتى جعلوه إلها كما قالوا عيسى ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله رفعته إلى مرتبة الألوهية، فلا عجب أن يصل بعض الناس بنفسه أو يصل به أصحابه إلى مرتبة النبوة. بقي معنا عدد من أشراط الساعة، لعلنا إن شاء الله أن نكملها معكم في الدرس القادم، وسوف نحاول إن شاء الله في الدرس القادم أن ننتهي من الأشراط الصغرى ثم نبدأ إن شاء الله في الأشراط الكبرى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا أخي يقول فضيلة الشيخ أنا شاب مستقيم أريد أن يقول أريد أن أرتبط بالصالحين، يعني الحقيقة الكلام يطول حول الصحبة وما يتعلق بها، لكن الأصل أن المرء يعني إذا صلح استطاع أن يرتبط بمن هم يعني صالحون مثله، وهم معروفون أين تجدهم، لن تجدهم في يعني ملعب كرة أو في سوق، ستجدهم في المساجد وحضورها، فلعلك إن شاء الله تحاول الارتباط بهم. يقول الشيخ هذا أخ صاحب لوحة فألف راء 901 ساد الطريق على بعض الأخوة، وهالورقة حقيقة جاءت لي من أول الدرس لكن ما أحضر تقطع الدرس، وأرجو من الأخوة يعني ألا يؤذي أحدكم أخا. يقول تقول الصلاة لا تجوز وقت شروق الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الإشراق. أنا أقول وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس هذا وقت نهي، أما من يصلي بعد ارتفاع الشمس فلا بأس. يقول هل هناك جلسة منهي عنها في خطبة الجمعة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في خطبة الجمعة، وقيل لذلك أسباب، من ضمن الأسباب قيل كانوا إذا احتبوا هم عندهم مثل الحزام او العمامة يربطونها بين الظهر والركبتين فيصير كأنه متكئ على جدار ويغلبه النوم. وقيل كانوا يلبسون أزرا من غير سراويل، فكان إذا احتبى بانت عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتباء. فإذا زالت هاتان العلتان، إنسان الآن يلبس سراويل ونايم مثلا أحيانا للساعة 9 مثلا يعني شبعان نوم ويثق أنه لن يعني يضره ذلك، لن يغلبه النوم، فيبدو أن العلة أن النهي يزول. يقول في هذه الأيام كلما صليت كأن شخص وكان شخص أمامي شعرت أني أسجد له والعياذ بالله. هل هذا شرك؟ لا، ليس شركا، ليس شركا يعني، بل يجوز. أن جاء عن ابن عمر أنه كان إذا أراد يصلي ولم يجد سترة قال يا فلان ولني ظهرك، فيوليه ظهره ويصلي يجعل سترة له. يقول حديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، هل ممكن أن يكفر المرء بكلمة لا يلقي لها بالا؟ لا، لا يلقي لها بالا صعب أن نقول بكفره، لكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كلام يقوله المرء لا يلقي له بالا يهوي به في النار 70 خريفا يكتب الله عليه بها سخطه اليوم يلقاه. لكن أن يكفر يخرج من الإسلام بكلمة لم ينتبه إليها، لا، الأصل أن الله تعالى لا يؤاخذ الأمة، يعني على ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا، هذا من الخطأ. هل من الهندوسيين فئة تسمى السيخ؟ هل بينهم وبين القبوريين فرق؟ السيخ قريب، عقيدتهم قريبة من الهندوسية، ولا أدري هل لهم تعظيم القبور ولا لا، ما أدري حقيقة. ما حكم من ينكر لبس العقال ويقول إن السلف لا يلبسونه؟ السلف ما لبسوا حتى الغتر ولا الساعات، لكن العقال يعني ما في بأس لبسه عموما. وذكر أن المشايخ ما يلبسون قالوا لأنها أول ما جاء من قبل المشرق، وجاء أصلا من جهة البحرين والكويت والعراق وغير ذلك، فكأنه دخل على يعني صح التعبير على أهل نجد وهم غير متعودين عليه، وشعروا أنه لباس لغيرهم فلم يلبسه المشايخ من قديم. وإلا ما في بأس العقال، يعني ليس في بأس، بل أنني حقيقة لولا الحرج للبسته. أحيانا تتورط بشماغك، يعني إن جاء هواء ولا إن جئت السيارة شوي إلا شماغ طاحت يمين شوي إلا رجعت يسار إلا وأنت تدرس الطلاب في الكلية كل شوي تقعد تصلح الشماغ وتعدل الشماغ وغير ذلك، فلو تلبس عقال لسف الشماغ وارتح. لكن أحيانا الواحد يخشى يلبس عقاله. يقول لماذا ولا تبغون نعزم ونلبس العقال ونكسر القاعدة؟ ايش رايك نجي من الاسبوع الجاي كل المطاوع عقل تعزمون؟ ترى ما عندي معنى قدام. ها يقول لماذا غلى الرافضة في علي رضي الله عنه بالذات؟ غلى الرافضة في علي لأسباب. اولا ان قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه عليه الصلاة والسلام قال فيها احاديث جعلوها شبهة لهم، مثل حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، أنا ترضى أن تكون بمنزلة أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، كما في حديث غدير الثم الذي في صحيح مسلم وغيره، فجاءت أحاديث مشتبهة. طبعا الأحاديث التي جاءت في فضل أبي بكر أكثر من الأحاديث التي جاءت في فضل علي عموما، من ذلك مثلا سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر مثلا، كان الناس لهم أبواب إلى المسجد من بيوتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سد كل الأبواب إلا باب أبي بكر. وكذلك لما قالت امرأة يا رسول الله إذا جئت غدا ولم أجدك قال أتي أبا بكر، لما أراد في مرضه أن يوكل مصليا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالمقصود أن يعني الحديث التي جاءت في أبي بكر أكثر، لكن هم غلوا في علي بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رباه وأنه قريب له ومن آل بيته عليه الصلاة والسلام، وأنه تزوج فاطمة رضي الله عنها إلى غير ذلك من أسباب عندهم. يقول أنا شاب في بداية استقامتي وأحيانا الشيطان يوسوس لي وأسمع الغناء، هذا أخ من الإنترنت، يقول وأشاهد الأفلام الإسلامية فماذا أعمل؟ أما بالنسبة للغناء فهو محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، والله جل وعلا في كتابه بين ذلك، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل بها عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله. ابن عباس كان يحلف على أن المراد به الغناء. الأفلام الإسلامية ما أدري ماذا يعني، إن كان يعني مثلا مثل مثلا بعض المسرحيات التي تخلو من النساء وتخلو من الموسيقى وتخلو من كلام فاحش وتخلو من تشبه بالكفار وتشبه بالنساء وتخلو من وصل شعر كتركيب لحية وتركيب شعر ونحو ذلك، إذا كانت تخلو من المحاذير الشرعية فما في بأس أن تنظر إليها. يقول الشيخ لم تكمل قولك حول الفتنة إذا دخل علي في بيتي ليقتلني هل أقتلها أم لا. إذا كانت الفتنة مشتبهة عليك فلا تقتله، أما إذا لم تكن مشتبهة فادفع عن نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل قال يا رسول الله رأيت إن أقبل رجل ليأخذ مني مالي قال لا تعطيه مالك، قال رأيت إن قتلني قال قاتله، قال رأيت إن قتلني قال أنت شهيد، قال رأيت إن قتلت قال هو في النار. لكن هذا متى؟ إذا اشتبه، إذا كان الأمر واضحا، أما إذا كان الأمر مشتبها عليك فلا لا تقاتله. يقول حديث أبي موسى الأشعري الطويل هل يمكن أن تعيده؟ لا يمكن أن نعيده، لكن طلع لك إياه مكتوب إن أردت أنك تنقله فلك ذلك. ما أدري تقدر تشوفه ولا لا، لكن هذا حديث أبي موسى واضح يعني ممكن أنه ينقل. يقول هناك أمر حيرني، هل يحاسب الله العباد ما تحدث به أنفسهم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. هل يشترط الوضوء لمن يقرأ كتب التفسير؟ لا لا يشترط، لو قرأت قرآن من كتاب تفسير جاز ذلك، ما عليك بأس لأنك ما مسست المصحف. يقول الشيخ هل يمكن أن تنزل ما تضعونه بالباوربوينت في الانترنت حتى نحصل عليه ولا ننشغل في كيف الدرس في كتابتها من نتبرر لكتابة التعليقات؟ والله هذا اقتراح جيد، هذا اقتراح جيد، ان شاء الله لعل الله انه ييسر. يقول هذا البرنامج ستار اكاديمي يا شيخ ما هو دور كل واحد؟ يبدو انه انتهى ولا لا يزال الى الان ما انتهت حلقة. انا ظنيت انه لما طلع البرنامج الثاني للبيج برادر هذا اللي كان بيطلع في البحرين بعدين ألغي، ظنيت انه انتهى هذاك وقالوا صعب نخلي الناس كذا خلنا نطلع برنامج ثاني، لكن لا حول ولا قوة الا بالله. والله يا اخوان نشوف يعني وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انما يستجيب الذين يسمعوا والموتى يبعثهم الله. أخي النبي صلى الله عليه وسلم عمه ليل ونهار يا عم أسلم أسلم أسلم، ما رضى يسلم وماته يقول على عبادة الله والعزة. نحن علينا يا جماعة أن نحن يعني ننصح نوجه نذكر ننكر، ما استطعت تنكر يا أخي لا تحرق أعصابك. أنا لاحظ بعض الأخوة يضيق صدره ويحرق أعصابه ويعني يذم الزمان، يا أخي إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. الله يقول لنبيه وإنا لا نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال وإن كان كبر عليك إعراضهم، كأنه يقول دبر نفسك إن استطعت تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. فنحن يا إخوان علينا البلاغ، هذا حرام وهذا حرام، اتبعوا جزاهم الله خير، ما اتبعوا والموتى يبعثهم الله رب العالمين يحاسبهم. ويعني ولله الحمد سبحان الله مع وجود هالمنكرات إلا في تصوري أن تأثيرها في الأمة قليل. أنا أعطيكم مثالا، الستار أكاديمي لما أقام المسابقة بين أظن العرب أو كذا في فتاة عربية فازت فيهم من أي بلد تذكرون؟ ما تتابعون؟ أدري إن شاء الله أنكم ما تتابعون، لكن من الأردن، من الأردن. أنا كنت في الأردن الأسبوع الماضي ألقيت عدد من المحاضرات في الجامعات وفي غيرها، كنت أتصور قبل ذهابي أول مرة أروح الأردن يعني ويكون في برنامج دعوي، كنت أتصور حقيقة أني سأذهب إلى بلد الناس عندهم نوع إعراض وغير ذلك. حقيقة تعجبت جدا إلى يومي هذا من كثرة الإقبال. هل تتخيلون يا جماعة بعض المحاضرات يحضر 7,000-8,000 محاضرة؟ والله يا جماعة أن مسجد 3 أدوار جئت وهم يصلون، تأخرت شوي جئت وهم يصلون المغرب ما وجدت مكان في 3 أدوار كلها. هذا غير قسم النساء ما أدري كم فيه من الزحام، هذا الرجال. وصليت في الشارع او في الحوش الصغير اللي جنب الشارع. انتهيت من الصلاة بطلع ما قدرت من زحمة الناس ورائي، وجاء الشباب ويبعدون الناس الى ان صعدت فوق، ثم بدأ الناس يتراصون، جئنا نصلي العشاء تورطنا ما في مكان. شوف شدة الاقبال على اهل الخير. في المحاضرات الجامعات تدخل، فاذا المحاضرة فاذا الجامعات فيها اختلاط، تدخل وانت رأسك في الارض الى ان تدخل القاعة، فاذا دخلت القاعة فاذا القاعة فيها 2000 شاب 3000 شاب، وصح ان بعضهم قصات شعر غير، الا انهم جاءوا للاستماع الى ذكر، ما جاء ينظر الى راقص او الى مغني، جاء يدري هذا جاي، بل انهم يعني لما يشوف البشت والغترة يقع في قلبه على طول ان هذا متشدد، ان هذا بيشدد علينا، انه ومع ذلك جاي لاجل ان يستمع الذكر. في بعض المحاضرات كانت في صالات مفتوحة، كانت الصالة لا تحتمل الا فيها 2000 كرسي فقط، امتلت 2000 كرسي، اقبلت على الصالة بل في المحاضرة اذا الناس في الشوارع، وقسم النساء ممتلئ، ورأيت النساء مليم الحديقة في الشارع، قلت يا جماعة صعب النساء يقعدون في الشارع، دخلوهم. قال يا شيخ ما في مكان. دخلت الصالة ثم قلت للناس الموجودين، قلت يا جماعة تسمحون بشيء؟ قالوا نعم. قلت ندخل اخوانكم اللي في الشارع يجلسون على الارض؟ قال نعم. ويدخلون يا جماعة ويجلسون على الارض، تمتلئ 3000 4000. فانا اقول هذا التغريب الذي يعني يريده الكفار من النصارى ومن شايعهم، يعني في تصوري انه الى الان لم يصل المصل السام الى عمق جذر الامة. نعم قد يكون الشباب، بدليل اني سبحان الله تكلمت عن السار اكاديمي في المحاضرات، فانا يعني وصلني تقرير عبر الفاكس حول السار اكاديمي 17 صفحة ارسلت احد الاخوات مدرسة وسوت استبيان، فجاءت لبعض العبارات مدري برونو وميرا واسماء معينة ممن يمثلون معهم، فذكرت هذه الاسماء وضحكوا قالوا الشيخ يدري الشيخ يدري، ثم وضحت لهم قلت انا ترى ما رأيت لكن قرأت اوراق، لكن لما ذكرت الاسماء فاذا هم يعرفون هذه 100%، دل على انهم يتابعونها، لكن مع ذلك والله الحمد ما افسدت القلوب. طبعا لا يعني هذا ان الواحد يقول الحمد لله ما دام انها ما افسدت القلوب اجل لا يضيق صدورنا، لا الا بل فليبت صدرك وينبغي عليك انك تحمي الامة، فهذه يعني القليل مع القليل يصبح كثيرا، والحصات الصغيرة لا تكسر الزجاج، لكن لو تأتي الأولى والثانية والعاشرة كسرت الزجاج، والحبل من ليف الذي يمر على الحجر لا يؤثر فيه في البداية، لكن بعد سنة تجد فيه خط في الحجر بفعل حبل من قماش أو من ليف. فالمقصود أنا فقط أحببت أن أدخل السرور عليكم بمثل هذه الأخبار حتى لا تضيق صدوركم يا إخواني بما يعني لما يقول لك واحد الناس فسدوا يا أخي السر أكاديمي. نعم في نوع من هذا الفساد، ووقع شيء من الاحتفالات في بعض المناطق هناك لما فازت تلك المرأة بالسر أكاديمي وأصبحت مغنية يعني خلاص، لكن مع ذلك لا يزال إقبال الناس على الخير وتزاحمهم على أهل الخير، إقبالهم على الكتب الإسلامية، إقبالهم على الدعوة إلى الله، ولهم في ذلك عجب. يقول محاضرة قتلوا قتلهم الله التي ألقيتمها عن طلب العلم بالأمس، هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا على صحابته؟ ليس شرطا أن يكون هذا من الدعاء على الصحابة، هذا قد يكون من باب المقابلة بالشيء، يعني من باب البلاغة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم تظهر بذات الدين تربت يداك، معنى تربت يداك يعني افتقرت حتى تلتصق يداك بالتراب، لا يعني انه يدعو عليه انك تفتقر. وكذلك ثكلتك امك يا معاذ، ثكلتك امك يا زياد، ان كنت لا اظنك افقه اهل المدينة الى غيره، فهذه قد لا يراد بها الدعاء عليهم. يقول ما رأيك من يقول يجوز الاجتهاد لطالب العلم غير المؤصل في المستحبات باعتبار انه ليس فيها حلال ولا حرام؟ الاصل ان الاجتهاد مرتبة اشترط بعضها العلم فروطا الوصول اليها، قالوا معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة حفظ ايات الاحكام الى غير ذلك، حتى قال مالك ما افقيت حتى اذن لي 70 من فقهاء المدينة بالفتية. لكن المستحبات مثل فرضا مثلا جعل الثوب الى نصف الساق مثلا او السواك ونحو من المستحبات والسنن، الامر فيها سهل. يقول هل يجوز استخدام ماء في حوض لغسل قدمي في الوضوء عدة مرات؟ الأصل أن الماء إذا كان مستعملا أنك تأخذ ماء جديد، لكن القدم يجوز غسلها مرة واحدة كذلك بقية الأعضاء. ما نصيحتكم لمن أصابه الوسواس الشديد حتى وصل إلى الطهارة؟ هذا الكلام عليه طول حقيقة. الوسواس والوسواس نوعان، منه ما هو مرض نفسي ومنه ما يحل بالفتوى، لكن ينبغي الإنسان يكون عنده قوة ولا يلتفت إلى الوساوس. يقول ذكرت يا شيخ أن شرب الطاقة مليء بالكافيين وذلك سبب التخدير، ما قولك في من يشرب القهوة والشاي بشراهة وهي مليئة بالكافيين؟ بعض كبار السن يشرب 3 أو 4 دلال قهوة في اليوم لدرجة أنه لا يتأثر في التخدير في العمليات الجراحية. الشيخ هناك شريف من نجد اسمه إعداد النفوس المستقبل، نرجو أن تنصح الشباب ده. ما أدري هل هذا صحيح فعلا ما يتأثر بالتخدير؟ نسمع هذا لكني ما أدري حقيقة. أعرف واحد من المشايخ صار عنده مشكلة في الصدر، والشيخ يحب الطيب البخور، وراح للطبيب فلما فحصه قال يا شيخ أنا بعطيك دواء بس الله خليك لا تثقل دخان، لا تثقل دخان، يعني استعمل سجائر تكون أخف من اللي أنت تستعملها. فظن أنه سجائر، فقد يكون هذا منه، يعني الناس يظنون شيء يعني أنه غير ضار ويصبح فيه نوع مضرة. لكني هذا كلام قرأته حقيقة بحث حول البايسون والباور هاوس وغيره، لكن كما ذكرت لا يعني أنه يفتى بالتحريم، لكن بتصوري أن ضرره أكثر من نفعه، ولا لا؟ صح ولا لا؟ أنا أتصور أن ضرره سيكون أكثر من نفعه. إذا كان البيبسي العادي ذكروا له ضرر على الكلية وغيره، فما ذلك بالبايسون ونحوه. جزاه الله خير. يقول الشيخ جزاه الله خير الأخ، يقول الشيخ هذه ورقة أرجو أن تقرأها ولا تقرأها في نفسك دون أن تسمع الأخوة، لكني سأقرأها لأنها ليس فيها شيء. يقول الشيخ أحيانا عند الكلام على السار أكاديمي أو غيره قد يكون دعاية له، بحيث أن بعض الناس قد يذهب وينظر إليه. أتصور إجماعا بعض الأشياء وصل إلى درجة أن احنا ما نعمل دعاية. الآن تفتح المجلات تشوف إعلاناتهم ولا لا بصورهم، الأطفال في المدارس يتكلمون عنهم، التلفاز أيضا قد يعرض شيء من ذلك، وإن شاء الله الإخوة طلبة علم وأعقل من أن يعني يذهبوا ينظروا إليها. يكون هل يصح الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟ الأحاديث الضعيفة اشترطوا الاستدلال بها شروطا، قالوا أولا أن لا تكون في العقائد، الأمر الثاني أن يكون لها أصل في الشريعة، الأمر الثالث أن يعضدها أحاديث صحيحة. طبعا فرق بين الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والاستدلال بها. الاستشهاد لو واحد في خطبة جمعة استدل بحديث ضعيف يخوف من النار مثلا، فما الحكم في ذلك؟ هل هذا يجوز أم لا؟ هذا له حكم. والاستدلال به يعني جعله دليلا هذا له حكم آخر. يقول ما حكم النمص للرجال كحكمه للنساء؟ حرام. يقول ما رأيك يا شيخ بالتعامل مع مؤسسة غيبة الجزيرة؟ حقيقة المؤسسة أنا إلى الآن ما اطلعت على كلام الشيخ المنجد، وهم عندهم فتوى من الشيخ عبد المحسن الزامل، وكلاهما مشايخ فضلاء، لكن حقيقة المسألة عندي إلى الآن تحتاج إلى تأمل. يقول القول بخلق القرآن ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، إذا قيل القرآن ليس كلام الله. يقول أذهب بعض الأيام لزيارة أهلي في القصيم، هل أعتبر عند أهلي مسافر؟ إذا كنت لست من سكان القصيم دائما فأنت عندهم مسافر، لكن ينبغي أنك تصلي في المسجد طبعا إذا سمعت النداء. هل يجوز الإفتاء المستحب لأن طالب العلم؟ يعني هذا نكرر عن السؤال اللي قبله. يقول هل هناك حديث يشير إلى خروج المهدي في آخر الزمان؟ سأتي الحديث إن شاء الله. فيها حديث عموما، حديث المهدي ليس شيء منها في الصحيحين، ليس شيء منها في الصحيحين، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. يقول هل إذا لم أستنشق هل يصح الوضوء؟ الصحيح أن الاستنشاق واجب في الوضوء، الصحيح أنه واجب. يقول هل تغميض العينين في الصلاة جائز؟ مكروه إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة فهو لا بأس به، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه، من ذلك أنه صلى فكان أمام قرام لعائشة فقال لا تزال صوره تعرض لي في صلاتي، ولما صلى في ثوب أهداه إليه أبو جهم قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فلم يغمض عينيه إنما كان يصلي والأعلام يراها. وذكر ابن القيم في الزاد كراهية تغميض العينين إلا عند الحاجة مثل الغبار الشديد أو أن يكون أمامه من يشرح. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله عليه وسلم. مع تحيات همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.